بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعل والمفعل ومعانيهما. سنتحدث في هذا الباب إن شاء الله عن ثلاثة أشياء: الأول المصدر الميمي، الثاني اسم المكان، الثالث اسم الزمان. المصدر الميمي سبق الإشارة إليه في أبواب سابقة، أشرنا إليه إشارة بدون تفصيل، وذكرنا أنه المصدر المبدوء بحرف الميم، المصدر المبدوء بحرف الميم، مثل أن تقول ذهب مذهبا، ذهب مذهبا، مذهبا هذا مصدر يسمى بالمصدر الميمي لأنه مبدوء بالميم. أما لو قلت ذهب ذهابا، لا، ذهابا هذا مصدر عادي، مصدر طبيعي، لكن لو قلت ذهب مذهبا هذا مصدر ميمي. إذن هذا الشيء الأول الذي سنتحدث عنه، له أوزان معينة، له ضوابط، له قواعد، سنأتي عليه في هذا الباب. الشيء الثاني سنتكلم عن اسم الزمان، يأتي على وزن مفعل أو مفعل كما سنحدد إن شاء الله. مثال ذلك لو قال لك قائل متى موعدنا اليوم، فتقول المغرب، مغرب على وزن مفعل. ما معنى المغرب؟ يعني وقت الغروب، واضح؟ فهذا اسم للزمان. الثالث اسم المكان، مثل مجلس، مجلس على وزن مفعل. ما معنى مجلس؟ اسم لمكان الجلوس. ملعب اسم لمكان اللعب، واضح؟ ملهى اسم لمكان اللهو. مرقص اسم لمكان الرقص، وهكذا. إذن هذه الأشياء ثلاثة: مصدر الميمي، اسم الزمان، اسم المكان. يقول الناظم رحمه الله تعالى: من ذي الثلاثة، أي من كل فعل ثلاثي، لا يفعل، أي ليس مضارعه على وزن يفعل، تمام؟ قال له ائتي بمفعل، أي ائتي له بوزن مفعل بفتح العين، لمصدر أو ما فيه قد عمل، يعني مطلقا سواء أردت به المصدر أو أردت به المفعول فيه. ما هو المفعول فيه؟ درسنا في النحو أن المفعول فيه هو الظرف. ما فيه قد عمل يعني الظرف، لأن الظرف له عند النحويين اسمان، أحيانا يسمونه الظرف وأحيانا يسمونه المفعول فيه. فيقول الناظم: كل فعل ثلاثي، كل فعل ثلاثي بشرط ليس مضارعه على وزن يفعل، ليس مضارعه على وزن يفعل. فأخرج المضارع الذي على وزن يفعل، طيب، مثل ضرب يضرب، هذا خرج لا يدخل معنا هنا. طيب ما الذي دخل؟ دخل معنا المضارع الذي على وزن يفعل أو المضارع الذي على وزن يفعل بالضم أو الفتح، هذا يدخل معنا. أما إذا كان على وزن يفعل فهذا يخرج من البيت. لماذا يخرج؟ لماذا يخرج؟ لأنه سيأتي في موضع آخر سنتكلم عنه. إذن كل فعل ثلاثي ليس مضارعه على وزن يفعل، فعليك أن تأتي بمصدره الميمي وباسم الزمان وباسم المكان على وزن واحد. ما هو هذا الوزن؟ وزن مفعل، مفعل بفتح العين، واضح هذا؟ سواء مصدرا أو ظرفا، ظرفا يعني يقصد اسم المكان واسم الزمان. طيب، لأن هناك يعني لا ندخل في هذا الآن، هناك فرق بين اسم الزمان وظرف الزمان وبين ظرف المكان واسم المكان. على كل حال نأخذ على ذلك مثالا. مثلا تقول دخل، ما مضارع دخل؟ مضارعه يدخل، يدخل على وزن إيش؟ يفعل. إذن يفعل يدخل معنا ولا ما يدخل معنا في هذا البيت؟ يدخل، لأن مضارعه مضموم العين، ليس على وزن يفعل، طيب، هو مضموم العين، فدخل يدخل، هذا ينطبق عليه البيت. حينئذ تأتي بمصدره على وزن مفعل، فتقول دخل يدخل مدخلا، دخل يدخل مدخلا على وزن فعل يفعل مفعلا. إذن جئنا بمصدره على وزن مفعل، واضح هذا؟ طيب، ولك أن تقول طبعا دخل يدخل دخولا، هذا المصدر الطبيعي، لكن لو أردت أن تأتي بالمصدر الميمي تقول دخل يدخل مدخلا بالفتح. طيب، وكذلك لو أردت به اسم الزمان فعليك أن تأتي به بنفس الوزن، فتقول هذا مدخل التلاميذ للمدرسة. مثلا لو سألك سائل متى متى وقت دخول التلاميذ إلى المدرسة؟ فتقول الساعة السابعة هي مدخل التلاميذ إلى المدرسة. ما معنى مدخل التلاميذ؟ يعني وقت دخول التلاميذ إلى المدرسة هو السابعة. واضح هذا؟ جئنا به على وزن إيش؟ مفعل. ثالث، إذا أردت أن تأتي باسم المكان أيضا نفس الوزن لا يتغير. مثلا لو قال لك قائل من أين يدخل التلاميذ؟ من أي باب يدخل التلاميذ؟ أين باب المدرسة؟ فتشير إلى الباب وتقول هذا مدخل التلاميذ، يعني هذا مكان دخول التلاميذ. إذن هذا اسم مكان. فإذن صار الآن الخلاصة، يستعمل مفعل للمصدر والاسم الزمان والاسم المكان. لماذا؟ لأنه فعل ثلاثي ومضارعه ليس على وزن يفعل، بل هو على وزن إيش؟ يفعل، دخل يدخل. هذا مثال الأول. المثال الثاني، لو جئنا بفعل ثلاثي على وزن فعل يفعل، فعل يفعل، هذا أيضا يدخل معنا في البيت. مثال ذلك لعب يلعب، لعب يلعب. فهذا إذا هذا النوع من الأفعال إذا أردت أن تأتي بمصدره الميمي أو اسم المكان أو اسم الزمان فتأتي بوزن واحد، وهو أن تأتي به على وزن مفعل. فتقول في المصدر لعب يلعب ملعبا، ملعبا هذا مصدر، مثل لعب يلعب لعبا مصدر، يفيد أنه يفيد الحدث، يدل على الحدث يعني. طيب، وتقول في اسم الوقت اسم الزمان، لو تقول مثلا يوم الأحد ملعبنا. إيش يعني يوم الأحد ملعبنا؟ يعني يوم الأحد هو وقت لعبنا. مثلا أقول لك متى وقت اللعب، متى سنلعب؟ فتقول يوم الأحد ملعبنا، ملعبنا يعني الوقت الذي سنلعب فيه. واضح؟ وهو يوم الأحد. كذلك في المكان، أقول لك في أي مكان سنلعب؟ فتقول ملعب الحارة أو ملعب نادي كذا. طيب، يعني مكان اللعب هو في هذا النادي. فإذا وزن مفعل في مثل هذا الفعل الثلاثي يصلح للمصدر ويصلح لاسم المكان ويصلح لاسم الزمان، والوزن واحد. كيف أفرق بينهما؟ كيف أعرف أن هذا مصدر وأن هذا اسم مكان وأن هذا اسم زمان؟ نقول بالسياق، من خلال السياق. طيب، ثم قال كذاك معتل لام مطلقا. يعني ماذا لو كان الفعل معتل اللام؟ هل سيختلف الحكم؟ يقول الناظم لا يختلف. كذاك معتل لام مطلقا، لا فرق بين معتل اللام وبين صحيح اللام، فالحكم واحد، تأتي به على وزن إيش؟ مفعل، مصدرا كان أو اسم مكان أو اسم زمان، حتى ولو كان معتل اللام، حتى ولو كان معتل اللام. هذا معنى قوله كذاك معتل لام. مثال ذلك الفعل رمى، ما مضارعه؟ يرمي، يرمي على وزن إيش؟ يفعل. نعم، طيب، رمى يرمي وزنه فعل يفعل. طيب، هنا إشكال، يعني لو قال طيب رمى يرمي على وزنه فعل يفعل، وأنتم قلتم قبل قليل يشترط أن لا يكون مضارعه على وزن يفعل، نقول هذا صحيح، هذا صحيح. ولكن النظم ماذا قال؟ قال كذاك معتل لام مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني على أي وزن كان مضارعه، سواء كان على وزن يفعل أو كان على وزن يفعل أو كان على وزن يفعل. ففي هذه الصور الثلاثة، يفعل يفعل يفعل، عليك أن تأتي بالمصدر أو بظرف أو باسم المكان أو باسم الزمان على وزن مفعل. نعم، فالناظم يريد أن يقول بالنسبة للبيت الأول فهو يتحدث فيما إذا كان صحيح اللام، فيما إذا كان صحيح اللام، مثل ما مثلنا له بدخل يدخل ولعب يلعب. طيب، أما إذا كان معتل اللام فإنك أيضا تأتي بمصدره وباسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل، ولكن هنا لا نشترط أن لا يكون مضارعه على وزن يفعل، بل لا مشكلة عندنا مع جميع الأفعال، سواء كان فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. هذا معنى قوله كذاك معتل لام مطلقا، مطلقا يعني بلا استثناء لوزن دون آخر. فمثلا نقول رمى، رمى مضارعه يرمي، يروي على وزن يفعل، ما في مشكلة، فمصدره سيأتي على وزن مفعل، واسم المكان على وزن مفعل، واسم الزمان على وزن مفعل. مثلا تقول في المصدر رمى يرمي مرمى، مرمى على وزن مفعل. وتقول في المكان هذا مرمى الكرة، أين أرمي الكرة؟ تقول هذا مرمى الكرة، هنا أرمي الكرة. إيش يعني هذا مرمى الكرة؟ يعني هذا المكان الذي ترمي فيه الكرة، واضح؟ وتقول في اسم الزمان هذا مرمى الأطفال، يعني هذا الوقت الذي يرمي فيه الأطفال الكرة. أقول لك متى يلعب الأطفال، متى يرمي الأطفال؟ تقول الساعة الخامسة مرمى الأطفال، يعني في الساعة الخامسة هو الوقت الذي يرمي فيه الأطفال. إذن يصلح للمصدر ويصلح لاسم المكان واسم الزمان الثلاثة، كذاك معتل لام مطلقا. ثم قال وإذا الفاء كان واوا بكسر مطلقا حصل. الآن انتقلنا إلى الوزن الآخر، لأن الباب ماذا يقول الباب؟ عنوان باب إيش؟ انظر في عنوان الباب، باب المفعل والمفعل. إذن نحن الآن أخذنا المفعل وانتقل الآن الناظم إلى المفعل. متى نأتي بوزن مفعل؟ قال الناظم وإذا الفاء كان واوا. إذا كانت فاء الفعل واوا فعليك أن تأتي بالمصدر الميمي مكسور العين، يعني إيش تقول؟ مفعل، ولا تقول مفعل. مطلقا، مطلقا يعني بلا استثناء. نعم، فإذا نأتي بمصدره وباسم الزمان وباسم المكان مكسور العين، كله مفعل مفعل مفعل. نأخذ على ذلك أمثلة. الفعل وعد، وعد فعل ثلاثي، انطبق فيه الشرط. نعم، فاؤه حرف علة وهو الواو، فوعد على وزن فعال. إذن واوه فاء، أو فاؤه عفوا، فاؤه واو، حرفه الأول منه حرف علة. فحينئذ نقول في مصدره وعد يعد موعدا، موعد، موعد على وزن إيش؟ موعد على وزن مفعل. انظر كسرنا العين، هذا في المصدر وعد يعد موعدا. وتقول في الوقت في اسم الزمان، تقول مثلا أقول لك متى موعدنا لدراسة القرآن، فتقول لي موعدنا الصباح، موعدنا الصباح، يعني وقت مدارسة القرآن هو الصباح. وأقول لك أين موعدنا، تقول المسجد. هنا إيش؟ هنا اسم للمكان، لأن المسجد هو مكان للدراسة، واضح هذا؟ فهو يصلح للمكان ويصلح للزمان ويصلح أيضا للمصدر ثلاثة. ثم قال الناظم ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام. ماذا نفعل لو اجتمع عندنا علتان؟ اجتمع عندنا علتان، كون الفاء واوا وكون اللام معتلا. ألم نقل قبل قليل إنه إذا كان معتلا اللام فإنك تأتي به على وزن مفعل مطلقا، سواء كان يفعل أو يفعل أو يفعل، صح ولا لا؟ ومثلا له برمى، نقول رمى يرمي مرما. طيب الآن ماذا نفعل لو اجتمع عندك علتان، علة تجلب الكسر وعلة تجلب الفتح، من ينتصر؟ من يفوز؟ واضح للسؤال؟ العلة التي تجلب الكسر ما هي؟ كون الفاء واوا، مثل وعد يعد. والعلة التي تجلب الفتح كون اللام، كون اللام معتلا، مثل رمى يرمي. فمن الذي ينتصر في هذه المعركة، جالب الكسر أم جالب الفتح؟ ننظر ماذا يقول الناظم، يقول ولا يؤثر كون الواو فاء. كون الواو فاء هذا لا يؤثر في القضية، متى؟ إذا اجتمع كون اللام معتلا. فأعرض عن الواو فاء وانظر إلى كون اللام معتلا واجعله هو الذي ينتصر. فحينئذ نفتح أم نكسر؟ نفتح. قال الناظم ولا يؤثر كون الواو فاء، متى؟ إذا ما اعتل لام. طيب مثال، قال الناظم كمولى، مولى، تقول ولي يلي. تأمل في كلمة ولي، تجد أنها اجتمعت فيها العلتان، ففاؤها واو حرف علة، هذا يجلب إيش؟ يجلب الكسر. ولامها حرف علة وهو الألف المقصورة هذه المنقلبة عن الياء. فالآن اجتمع علتان، من ينتصر؟ تنتصر علة كون اللام حرف علة. فنفتح فنقول ولي يلي مولى، مولى، مولى على وزن مفعل. نعم، انتصر الفتح. مطلقا سواء كان مصدرا أو للظرفين تستعمله للاثنين، للوقت وللمصدر وللمكان. ثم قال فرع صدق ولا، فرع صدق ولا هذا حشو تكملة بيت. واضح؟ تكملة بيت. أرعى يعني من الرعاية يعني احفظ احفظ أيها الطالب. صدق صدق من الصدق يعني ارعى ولاء صادقا ومحبة يعني دم على محبتي من محبته لك صادقة. إذا الإنسان كان يحبك حبا صادقا فعليك أن تداوم على محبته. حشو تكملة بيت فقط أراد أن ينهي البيت. ثم قال الناظم رحمه الله نعم في غير ذا أي في غير ما شرحته لك من القواعد وفي غير ما بينته لك من الضوابط السابقة في غير ذا عينه افتح أي افتح عينه. متى؟ مصدرا افتح عينه إذا كان مصدرا وسواه اكسر. ما هو سوى المصدر؟ نحن قلنا هذا الباب يتكلم عن ثلاث أشياء. هو يقول لك الآن افتح المصدر وسوى المصدر اكسره. من هو سوى المصدر؟ اسم الزمان واسم المكان. فالناظم يقول في غير إذا وردك فعل في غير المواضع التي سبق شرحها تمام، فهنا سيختلف الحكم، سنفرق بين المصدر وبين الظرفين. فإن كان مصدرا فافتحه وإن كان ظرفين فاكسره. مثال ذلك ما هو أصلا غير الذي مر، يعني ما هو الذي خرج من القواعد السابقة. مثلا ألم يخرج من القواعد السابقة في البيت الأول ماذا قال في أول بيت في الباب؟ قال من ذي الثلاثة لا يفعل، يعني ليس مضارعه على وزن يفعل. وقلت لك هذا القيد خرج به كل فعل مضارعه على وزن يفعل مثل ضرب يضرب، هذا خرج صح؟ طيب نريد أن نعرف حكمه، ما حكمه؟ هذا حكمه الآن، الآن سيبين لك حكمه. فيقول لك إذا كان مصدرا افتحه وإذا كان ظرفا اكسره. فالآن سنفرق، بينما في الأبيات السابقة والمسائل السابقة لاحظت أننا لا نفرق بين الظرف وبين المصدر، لا نفرق بين الظرف وبين المصدر في الوزن، فكله يا مفتوح يا مكسور. الآن سنفرق. طيب ما هي الأشياء التي خرجت؟ خرجت ثلاثة أشياء. خرج من البيت الأول المضارع المكسور مثل فعل يفعل، ضرب يضرب، جلس يجلس. ثانيا خرج المضاعف اللازم، هذا خرج أيضا لأنه لم يذكر، مثل فر يفر. ثالثا خرج الفعل المعتل. إيش احنا تكلمنا لو لاحظت؟ تكلمنا عن معتل الفاء وهو الحرف الأول، وتكلمنا عن معتل اللام وهو الحرف الأخير، ولكننا لم نتكلم عن معتل إيش الوسط وهو الذي سمع عند الصرفيين بالأجوف، هذا لم نتحدث عنه، هذا ما حكمه. إذن هو يدخل معنا الآن. فصار مجموع الأشياء الثلاثة التي سنتحدث عنها في هذا البيت ثلاث أشياء: المضارع مكسور العين فعل يفعل، اثنين المضاعف اللازم فر يفر، ثلاثة الفعل المعتل العين يعني وسطه حرف علة مثل عاش يعيش. عاش هذا فعل معتل الوسط، وسطه حرف علة وهو الألف، هذه الألف أصلها ياء، فأصل الفعل عايش مثل بايع. هذه الثلاثة ما حكمها؟ الجواب يقول الناظم افتح مصدرا وسواه اكسر. فافتح المصدر واكسر الظرفين. يعني تقول في المصدر جلس، لأن جلس ما مضارعه، جلس يجلس، إذن فعل يفعل، ضرب يضرب، هذا مصدره مفتوح، فتقول جلس يجلس مجلسا، مجلسا ليس مجلسا، مجلسا بفتح اللام. لماذا؟ لأنه مصدر. ضرب يضرب مضربا بفتح العين لأنه مصدر. وأما إذا أردت به المكان أو الزمان فاكسر. فلو سألك سائل أين تجلس؟ أين تجلس؟ أين مكان جلوسك يعني؟ فتقول له هذا هو المجلس، هنا أجلس، يعني هذا هو المجلس. ما معنى هذا هو المجلس؟ يعني هذا مكان جلوسي. طيب متى مجلسنا؟ متى مجلسنا؟ تقول المجلس في الساعة الخامسة، يعني وقت الجلوس في الساعة الخامسة. إذا هذا اسم زمان. إذا كان زمانا أو مكانا تكسر، وإذا كان مصدرا تفتح. هذا هو مثال للمضارع المكسور العين. كذلك في المضاعف اللازم مثل فر يفر، في المصدر تقول فر يفر مفرا تفتح. وفي الزمان والمكان تقول هذا مفر للزمان وهذا مفر للمكان. نعم في الزمان تقول مفر وفي المكان أيضا تقول مفر، وأما في المصدر تقول مفر بالفتح. نعم. طيب، هذا مفر الناس إلى الأماكن الباردة، يعني هذا وقت، هذا الوقت الذي يفر فيه الناس إلى الأماكن الباردة. وتقول ونحن نشير إلى نهر تجري فيه مياه عذبة، هذا مفر الناس من حرارة الشمس، يعني هذا هو الوقت الذي يفر فيه الناس من حرارة الشمس، هكذا مثل الشارح. طيب ثم قال، نعم بقي معنى الثالث وهو إذا كان معتل العين مثل عاش يعيش، نفس الشيء تفتح المصدر وتكسر الظرفين، فتقول في المصدر عاش يعيش معاشا، عاش يعيش معاشا، وفي الظرفين تقول عاش يعيش أو هذا معيش، معيش يعني الوقت، أو تقول هذا معيش وتقصد به المكان حسب السياق، يصلح للاثنين، يصلح للزمان ويصلح للمكان. طيب ثم قال الناظم وشذ الذي عن ذلك اعتزلا، وشذ الذي عن ذلك اعتزلا، يعني إذا جاءك شيء مخالف لما قررته لك الآن من القواعد فاعلم أنه إيش؟ شاذ، أحكم عليه بأنه شاذ. وهذه الشذوذات على ثلاثة أقسام، القسم الأول ما ورد بالوجهين، يعني ورد بالكسر والفتح. القسم الثاني من الشذوذ ما ورد فقط بالكسر. والقسم الثالث من الشذوذ ما ورد بثلاثة أوجه، يعني ورد بالتثليث. ما معنى بالتثليث؟ يعني بالفتح والضم والكسر. إذن كم صار؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو ما ورد بالوجهين، وهذا سيذكر له الناظم 23 وزنا. القسم الثاني ما ورد عن العرب بالكسر فقط، وهذا سيذكر فيه 18 وزنا. القسم الثالث وهو ما جاء بالفتح والكسر والضمة، وهذا سيذكر فيه 5 أوزان. قال الناظم الآن سيشرع في القسم الأول وهو ما ورد بالوجهين. مظلمة، مظلمة، فسمي عن العرب مظلمة ومظلمة، خلاص وجهان. مطلع، مطلع، المجمع، المجمع، محمدة، محمدة، مذمة، مذمة، منسك، منسك، مضنة، مضنة. ما معنى مضنة؟ قال الناظم مضنة البخلاء، يعني أقصد المضنة التي بمعنى البخل، مثل أن تقول ضن فلان علي بماله، يعني بخل علي. ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، في قراءة من قرأها بإيش؟ بالضاد، بمعنى بخيل، يعني ما هو على الغيب ببخيل. مظنة البخلاء، مزلة، مزلة، مفرق، مفرق، مضلة، مضلة، يعني مكان مضلة القدم من الضلال، يعني من الضلال. نعم. مدب، يعني من الدبيب، مدب، مدب، محشر، محشر، مسكن، مسكن، محل، محل، محل من نزل. نعم، فيجوز محل ومحل، يعني مكان الذي ينزل فيه الإنسان ويحل فيه، يجوز فيه الوجهان. ومعجز، ومعجز، وبتاء، يعني تقول معجزة ومعجز، بالتاء وبدون تاء يجوز الوجهان، فلك بالتاء تقول معجزة أو بدون تاء تقول معجز، ففيه الوجهان الكسر والفتح، معجز ومعجز. ثم مهلكة، مهلكة، مهلكة، معتبة، معتبة، مفعل من ضع، ضع، تقول موضع، موضع، يعني اشتق، اشتق من الفعل ضع، اشتق منه كلمة على وزن مفعل، ايش تقول؟ تقول موضع، ويجوز موضع. طيب ومن وجل، تقول موجل وموجل، كلاهما جائز. معها من احسب، احسب، صغ منه احسب على وزن مفعل، يجوز أن تقول محسب ومحسب. طيب وضرب وزن مفعلة، أيضا حول ضرب على وزن مفعلة، فتقول مضربة، مضربة. موقعة، موقعة، موقعة. كل ذا وجهاه قد حملا، كل ما ذكرته لك من الأفعال وهي 23 وزن كلها جاءت عن العرب بالوجهين بالكسر وبالفتح. واضح هذا؟ فإن قال قائل ما المصدر منها وما الظرف منها، نقول هذا يحتاج إلى بيان وإلى تطويل، ارجع إلى الشروح يبينها الشراح فيقولون لك شذ في المصدر كذا وشذ في القياس كذا. المهم الآن أنه أن تعرف أن هذه الكلمات جاءت بالوجهين. ننتقل إلى القسم الثاني وهو ما ورد بالكسر فقط. قال والكسر أفرد أي أفرد الكسرة في الكلمات التالية، ليس فيها إلا الشذوذ بالكسر فقط، ليس لك وجه آخر. لمرفق تقول مرفق ولا يجوز مرفق، ومعصية ومسجد، مكبر مكبر يعني كبر في السن، مأوين يعني من مأوين حوى الإبل يعني مكان يحوي ويأوي الإبل، مأوين بالكسر. نعم نعم. إذا مأوين حوى الإبل يعني المكان الذي تأوي إليه الإبل في عطانها، فهذا يقال له مأوين، مأوين بالكسر. ثم قال منئوي، منئوي هذه كلمة أخرى وهي كلمة سادسة، يقال أوى له يأوي بمعنى رق له ورحمه، هذه كلمة أخرى. وهذا المصدر الميمي يأتي منه على وزن هكذا، تقول مأويه، مأويه نعم على وزن مفعله، فهذا ليس فيه إلا الكسر شاذ، كل هذه الكلمات شذت بالكسر فقط. واغفر تقول مغفرة، وعذر تقول معذرة، وحمي نعم وحمي تقول محمية نعم، مفعلة يعني ائتي بهذه الكلمات على وزن مفعلة يعني بالكسر فقط. ومن رزا تقول تقول مرزية، مرزية. واعرف تقول معرفة. أذن تقول مظنة، هذه بالضاء وتلك التي سبقت بالضاد، تلك فيها وجهان، هذه فيها كسر فقط. أذن منبت بالكسر منبت. وصلة بمفعل أشرق، كذلك صل بكلمة بوزن مفعل، صل به كلمة أشرق فتقول مشرق. معغرب تقول مغرب. واسقطا تقول مسقط، مسقط. رجع تقول مرجع نعم. أجزر تقول مجزر، مجزر نعم. جزر الإبل أو الشاه يجزر يعني نحرها أو ذبحها نعم، ومنه يقال الجزار جزار. طيب إذن هذه الكلمات كلها وهي كم؟ 18 كلمة كلها جاءت بالكسر فقط، وهذه كلها شاذ يحفظ ولا يقاس عليها، شذت. طيب ننتقل الآن إلى القسم الثالث والأخير وهي الكلمات التي وردت مثلثة. ما معنى مثلثة؟ يعني بفتحة وكسرة وضمة. قال الناظم ثم مفعلة اقدر، اقدر هذه الكلمة الأولى، واشرقا هذه الثانية، واشرقا بخلاء، واقبر هذه الثالثة، ومن أرب هذه الرابعة، وثلث أربعها كذا لمهلك، مهلك هذه الخامسة. طيب إذن يقول ثم مفعلة يعني وزن مفعلة فيه التثليث في الكلمات التالية. أقدر تقول مقدرة، مقدرة، مقدورة، ثلاثة أوجه. واشرقا مشرقة، مشرقة، مشرقة نعم، وهو مأخوذ من المشرق نعم لا ليس من المشرق، وإنما هو يقال فيه المشرقة، ففيه الأوجه الثلاثة، مشرقة، مشرقة، مشرقة. شرقت الشمس تشرق نعم، شرقت الشمس تشرق، فتقول في مصدره مشرقة بالفتح وبالكسر والضم أيضا لك أن تقول مشرقة، مشرقة. المهم أن هذه الكلمات فيها ثلاثة أوجه. الكلمة الأولى مقدرة، مقدرة، مقدرة، أشار لها بقوله أقدر. الكلمة الثانية واشرقا تقول مشرقة، مشرقة، مشرقة. قوله بخلا هكذا في النسخة التي عندي، وفي نسخة أخرى نخلة يعني اختير، وهو حشو تكملة بيت، يعني أن هذه الكلمات الأربع اختيرت. طيب واقبر تقول مقبرة مقبورة مقبرة، الثلاثة صحيحة. ومن عرب نعم تقول مأربة مأربة مأربة، يقال أرب الرجل يعرب، يعني إذا كان عاقلا ماهرا، ومنه يقال فلان الأريب، أريب يعني عاقل. طيب هذه الكلمة إيش الرابعة؟ قال وثلث أربعها، يعني هذه الكلمات الأربعة فيها التثليث، يعني الفتحة والكسرة والضمة. هل هذه فقط الكلمات الأربعة أم هناك كلمة خامسة؟ هناك كلمة خامسة. قال كذا لمهلك التثليث قد بذل، كذلك بذل وأعطي لكلمة مهلك، أعطي لها الأوجه الثلاثة، فتقول مهلك مهلك مهلك، انتهى. إذن هذه الآن الأقسام الثلاثة التي حصل فيها الشذوذ. يقول الناظم انتهينا الآن من الأقسام الثلاثة. ثم يقول الناظم رحمه الله وكالصحيح الذي أليا عينه. طيب إذا جاءك فعل معتل العين، معتل العين بحرف الياء، فهذا ما حكمه؟ كيف نأتي بمصدره وكيف نأتي بظرفه؟ طيب يقول الناظم وكالصحيح الذي الياء عينه، يعني إذا كان الفعل معتل العين بالياء فإن حكمه يكون كحكم الفعل الصحيح ولا فرق. طيب هذا عند جمهور العلماء. فكما أنك تقول جلس يجلس مجلسا في المصدر، وتقول مجلس في الوقت وفي الزمان، في الوقت وفي المكان، هذا بالنسبة لصحيح الآخر، فكذلك افعل إذا كان عينه حرف علة معتلا بالياء. مثال ذلك، وهذا أشرت إليه أنا في الكلام السابق لما قلت لك إنه خرج ثلاثة أشياء، الشيء الثالث هو المعتل العين، مثلا له بعاش يعيش، عاش يعيش، فقلت لك هذا خرج من مما سبق، فحكمه أنه يلحق بالصحيح، بمعنى أنه يعامل معاملة جلس يجلس، فجلس يجلس مضارعه على وزن يفعل، فحينئذ مصدره مفتوح وظرفه مكسور. فكما نقول جلس يجلس مجلسا هذا في المصدر، وفي الزمان والمكان نقول مجلس مجلس، تمام في الاثنين. كذلك إذا كان معتل العين مثل إيش؟ مثل عاش، فتقول في المصدر عاش يعيش مع، مع تفتح لأنه مصدر مثل مجلس، وإذا قصدت به ظرف الزمان أو المكان تكسر، فتقول هذا معيش يعني وقت العيش، وهذا معيش يعني مكان العيش حسب السياق. هذا القول الأول. القول الثاني قال رحمه الله وعلى رأي توقف، يعني لا تقس، لا تقس المعتل على الصحيح، وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل، يعني لا تتجاوز المنقول عن العرب. فحينئذ ماذا نفعل؟ ما سمع فيه عن العرب مفتوح نفتح، وما سمع فيه عن العرب مكسور نكسر، ولا نقيس كما فعل الجمهور وهم أصحاب القول الأول، قالوا نقيس المعتل على الصحيح. واضح هذا؟ الرأي الثاني يقولون لا نتوقف، فما سمع مفتوحا نفتحه، وما سمع مكسورا نكسره، ولا نقيس شيء على شيء، ولا نقيس المصدر على الظرف، ولا نقيس الظرف على المصدر، لا نتوقف. هذا الرأي الثاني، لكن الأول هو قول الجمهور. ثم ختم رحمه الله الباب لما بين حكم كل ما سبقت دراسته يتعلق بأي فعل ثلاثي أو غير الثلاثي. لو لاحظت كل الذي سبق دراسته أفعال ثلاثية، ضرب ثلاثي، جلس ثلاثي، شرق ثلاثي، كل ما سبق دراسته هو يتعلق بالثلاثي. أما إذا كان غير ثلاثي فكيف نأتي وكيف نصوغ المصدر الميمي وظرف الزمان والمكان إذا كان الفعل غير ثلاثي؟ مثل إيش غير ثلاثي؟ مثل الفعل أدخل، فالفعل أدخل رباعي، كيف يأتي مصدره الميمي؟ يقول الناظم حكمه ووزنه مثل وزن اسم المفعول. يعني سؤال، الفعل أدخل كيف تصوغ منه اسم المفعول؟ كيف تصوغ منه اسم المفعول؟ نقول اسم المفعول منه يأتي هكذا، أدخل يدخل فهو مدخل، هذا اسم المفعول. طيب اسم الفاعل، أدخل يدخل فهو مدخل، إيش الفرق بينهم؟ في المفعول نفتح وفي اسم الفاعل نكسر. مثال آخر، أخرج يخرج فهو مخرج. مخرج هذا اسم فاعل. طيب مخرج هذا اسم مفعول. انتظر ينتظر فهو منتظر، هذا اسم فاعل. منتظر هذا اسم مفعول. طيب عرفنا الآن وزن اسم المفعول، وهذا سبق دراسته في باب أسماء الفاعلين والمفعولين. الآن يقول لك الناظم: إذا أردت أن تأتي بالمصدر الميمي من غير الثلاثي فجئ بوزن اسم المفعول، لأنه هو هو نفسه سواء بسواء ولا فرق. قال الناظم: وكاسم مفعول، أي وكوزن اسم المفعول غير ذي الثلاثة، أي إذا كان الفعل غير ثلاثي مثل أدخل، صغ صغ منه لما مفعل أو مفعل جعل، يعني سواء قصدت به الظرف أو قصدت به المصدر. فمثلا نقول أدخل يدخل فهو مدخل، هذا إيش؟ اسم مفعول. فإذا أردت أن تأتي بالمصدر تأتي بالمصدر على وزن مدخل بالضبط ولا نغير فيه، فيتشابه وزن المصدر مع وزن اسم المفعول. فكما تقول أدخل يدخل فهو مدخل هذا اسم مفعول، كذلك نقول في المصدر الميمي نقول أدخل يدخل فهو أدخل يدخل مدخلا، عفوا أدخل يدخل مدخلا. لاحظ أن مدخلا هنا مصدر، مصدر، وأدخل يدخل مدخلا هذا اسم مفعول. وهل هناك فرق الآن بين مدخل ومدخل؟ لا. فالنتيجة هي إيش؟ أن وزن اسم المفعول لغير الثلاثي يتشابه بالضبط وبالحرف وبالحركة مع وزن المصدر، لا فرق بينهما. فكلمة مدخل، كلمة مدخل تحتمل أن تكون اسم مفعول وتحتمل أن تكون مصدرا حسب السياق. طيب كذلك نعم، إذا نقول في المصدر أدخل يدخل مدخلا بلا تغيير ولا فرق بين وزن المصدر وبين وزن اسم المفعول. قال تعالى: وقل رب أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا. انظر كلمة مدخلا ومخرجا، هذه ما تصنيفها، ما صيغتها؟ هذه هاتان الكلمتان مصادر، مصادر، مصادر ميمية. أدخلني مدخلا وأخرجني مخرجا، لذلك مدخل إعرابه مفعول مطلق، وكذلك مخرج إعرابه مفعول مطلق. طيب وكذلك تفعل في الظرفين، مثلا تقول في الوقت هذا مخرج الناس، يعني هذا مكان خروجهم أو هذا وقت خروجهم، سواء قصدت هذا أو هذا صحيح. هذا مدخل الأطفال، يعني هذا الوقت الذي يدخلون فيه الأطفال أو المكان الذي يخرجون فيه حسب ما تقصد أنت. وكاسم مفعول لغير الثلاث صغ منه لما مفعل أو مفعل جعل. نعم. قوله مفعل هذا إذا قصدت به المصدر، وقوله مفعل هذا إذا قصدت به الظرفين كما ذكرنا في الأمثلة. طبعا المفعل والمفعل هذا سيختلف إذا كان ثلاثيا كما سبق تفصيله وشرحه. في الفعل الثلاثي إذا كان على وزن يفعل مثل جلس يجلس فنفرق بين المصدر فنأتي به على وزن مفعل، وبين الظرف فنأتي به على وزن مفعل، هذا في الثلاثي. أما في غير الثلاثي فلا، فإنه يكون مثل وزن اسم المفعول بالضبط، فيكون على وزن المفعول، فوزن اسم المفعول هو مفعل، مفعل مثل مدخل. فكذلك المصدر والظرف، فتقول دخل أدخل يدخل مدخلا هذا مصدر، وكما ذكرنا قبل قليل في الأمثلة هذا مخرج الناس، يعني وقت خروجهم أو زمان أو مكان خروجهم. نعم. ثم قال الناظم، ثم قال رحمه الله: فصل في بناء، فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة، يعني نأتي بوزن مفعلة لندل ولنشير إلى أن هذا المكان أو هذا الشيء يحصل فيه كثيرا، كما سترى إن شاء الله في الأمثلة. يقول: من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة. عندما تقول مسبعة ما معنى مسبعة؟ يعني أرض كثيرة السباع. واضح؟ مسبعة يعني أرض كثيرة السباع، السباع فيها كثيرة جدا فيقال فيه مسبعة. لذلك قال: من اسم ما كثر اسم الأرض، هذا يقال له اسم الأرض. ما تقدم هذاك اسم زمان أو اسم مكان، الآن ندرس اسم الأرض. طيب، فإذا كثر في أرض ما حيوان مثل السبع مثلا، السبع، فتقول هذه أرض مسبعة. ما معنى مسبعة؟ يعني كثيرة السباع. طيب، هل هذا يجوز في أي شيء يكثر في الأرض؟ الجواب لا. هنا السبع اسم ثلاثي، فالأصل أن هذا الأسلوب يؤخذ من الاسم الثلاثي مثل السبع، فنأخذ من الاسم السبع اسم الأرض فنقول مسبعة. طيب، ماذا لو كان غير ثلاثي بأن كان رباعية مثلا؟ قال الناظم: والزائد اختزل، يعني إذا كان فيه حرف زائد على الثلاثي فإنه يختزل يعني يحذف من ذي المزيد. مثال ذلك: من ذي المزيد يعني إذا كان زادت فيه حرف على الثلاثي. مثال ذلك: كمفعاه. مفعاه يعني لما تقول هذه أرض مفعاه يعني إيش؟ كثيرة الأفاعي. طيب، أرجعه إلى أصله، أصله كلمة أفعى. أفعى ثلاثي ولا رباعي؟ رباعي. ما الحرف الزائد فيه؟ الهمزة، فهذه الهمزة تخلص منها، وهي همزة القطع، هذه همزة زائدة تخلص منها وصغ منه على وزن مفعلة. فإيش تقول؟ تقول مفعى على وزن مفعلة. واضح هذا؟ يعني أرض كثيرة الأفاعي، فيجوز، ولكن لابد أن تتخلص من الحرف الزائد وهو همزة القطع كما رأيت، فنقول مفعى، تخلصنا من الهمزة. طيب، ثم قال: ومفعلة وأفعلت عنهم، أي عن العرب، في ذا قد احتمل، يعني نسمي الأرض على وزن مفعلة. مفعلة هذا الآن وزن جديد، مفعلة من ساعة إيش؟ مفعلة، الآن مفعلة. وأيضا هذا يدل على الكثرة، وهذه كلمة مفعلة مأخوذة من اسم الفاعل من الرباعي، تقول أفعلت فهي مفعلة، أفعلت فهي مفعلة، مثل أسبعت الأرض فهي مسبعة. ما معنى مسبعة؟ يعني كثيرة السباع. هذا الآن وزن آخر غير عن مسبعة، مسبعة من الاسم الثلاثي سبع، أما مسبعة فهي اسم فاعل من أسبعت الأرض فهي مسبعة، مثل أخرجت المرأة فهي مخرجة، مخرجة اسم فاعل. فكذلك نأتي بهذا الوزن الذي هو اسم فاعل من فعل رباعي. ما هو الفعل الرباعي؟ أسبعت الأرض، أسبعت الأرض، فماذا فالآن نصفها، فنقول فهي مسبعة يعني كثيرة السباع. واضح هذا؟ هذا وزن آخر على وزن مفعلة. مثال آخر: أبقلت الأرض فهي مبقلة يعني كثيرة البقل. أعشبت الأرض فهي معشبة يعني كثيرة العشب. وهذه الأسماء الثلاثة أصلها من السبع والبقل والعشب، لكن الوزن اختلف، في السابق كان على وزن مفعلة والآن على وزن مفعلة، وأصله اسم فاعل كما قلنا من الفعل الرباعي الذي هو أسبعت، وأسبعت مأخوذة من الاسم الثلاثي الذي هو سبع. ثم قال: غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع. يقول: لا يجوز أن نأتي من هذا الوزن الذي هو أفعلت فهي مفعلة، مثل أسبعت فهي مسبعة، هذا لا يجوز من غير الثلاثي، يعني لا يصاغان إلا من اسم ثلاثي، مثل سبع فنقول أسبعت فهي مسبعة، أصله من السبع. طيب، بقل، أبقلت فهي مبقلة. عشب ثلاثي، أعشبت فهي معشبة. لكن هل يجوز هذا في غير الثلاثي؟ يقول الناظم: غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، لا يجوز. مثال ذلك: كلمة ضفدع، ضفدع، ضفدع، هذا رباعي، فهل يجوز أن أقول أضعت فهي مضيعة مثلا لا يجوز. واضح هذا؟ لأن هذا الأسلوب خاص بالثلاثي. وربما جاء منه نادر قبل، ربما يأتيك من كلام العرب رباعي على هذا الأسلوب، لكن هذا ما حكمه، قال الناظم نادر، هذا نادر فاقبله لا بأس به لكنه قليل، يحفظ ولا يقاس عليه. مثال ذلك أننا سمعنا العرب يقولون عقربة الأرض فهي معقربة، معقربة. طيب عقربة الأرض مأخوذ من إيش؟ مأخوذ من كلمة، من اسم عقرب، وعقرب رباعي. كيف فعلوا هذا وأنتم قلتم قبل قليل لا يجوز؟ نقول هذا قليل، نادر، نادر، يحفظ ولا يقاس عليه. وأيضا سمعنا العرب يقولون ثعلبت فهي مثعلبة، ثعلبت الأرض فهي مثعلبة، يعني كثيرة الثعالب، مأخوذ من كلمة ثعلب وثعلب رباعي. كيف فعلوا هذا؟ نقول هذا قليل، يحفظ ولا يقاس عليه. واضح هذا؟ لا. ثم ختم الناظم رحمه الله القصيدة هذه المباركة بهذا الفصل، فقال: فصل في بناء الآلة. نحن درسنا سابقا اسم المكان واسم الزمان واسم الأرض، الآن نأخذ اسم الآلة، يعني اسم يدل على آلة، مثل منشار اسم لآلة النشر، مفتاح اسم لآلة الفتح، مضراب اسم لآلة الضرب. واضح هذا؟ فهذا أسماء الآلة ما أوزانها؟ لها ثلاثة أوزان: مفعل، مفعال، مفعلة. مفعل مثل مشرط، يعني آلة للشرط، ومفعال يعني آلة للفتح، مفعلة مثل مسطرة وهي آلة للسطر، ملعقة آلة للعق، مزمار آلة للزمر أو التزمير والصوت، وهكذا. يقول الناظم رحمه الله: كمفعل وكمفعال ومفعلة، هذه ثلاثة أوزان. مفعل مثل مشرط آلة وكذلك مصعد، مصعد آلة للصعود. واضح؟ طيب، وكمفعال مثل مفتاح، ومفعلة مثل منجرة، نعم، وملعقة، ملعقة آلة للعق. من الثلاثي، أي يصاغ من الاسم من الفعل الثلاثي، من الثلاثي يعني يصاغ من الفعل الثلاثي. صغ اسم ما به عمل، يعني اشتق وصغ من الفعل الثلاثي اسما للشيء الذي يعمل به، يعني اسم الآلة. وهذا يكون على ثلاثة أوزان: إما أن يكون على وزن مفعل أو مفعال أو مفعلة، وقد مثلنا له. طيب، هل هناك أوزان أخرى؟ الجواب نعم، ولكنها شاذة. مثال ذلك قال الناظم: شذ المدق، مدق، مدق على وزن إيش؟ مفعل. نعم، إذن يقول الناظم شذ المدق، مدق هذا ليس على الأوزان الثلاثة السابقة، فلا هو على وزن مفعل ولا مفعال ولا مفعلة، إذن هو شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. وكذلك أخوات مدق، ما هي أخوات مدق؟ مصعط ومكحولة ومدهن منصل والآتي من نخلة إلى آخر. هذه هي الآن كم؟ ستة. نأخذ الأول مدق. ما هو المدق؟ اسم لآلة الدق، يعني آلة يدق بها أو يدق عليها الشيء. واضح هذا؟ فهذا سمع فيه بالشذوذ، مدق بالضم. طيب، الثاني مصعد. نعم، المصعد هو الإناء الذي يجعل فيه الصعود ويصب منه في الأنف. وما هو الصعود؟ الصعود هو الدواء الذي يصب في الأنف، وهذا يذكر في كتب الفقهاء، يذكرونه في كتاب الصيام، أنه لو أدخل شيئا في أنفه، أدخل الصعود في أنفه، يعني الدواء الذي يصب في الأنف، مثل قطرة الأنف الآن مثله. طيب، فهذا يقال له الصعود، وهو الدواء الذي يصب في الأنف. فالمصعد هو الآلة، يعني إناء يجعل فيه هذا الدواء. واضح؟ فهذا سمع بالشذوذ بالضم، مصعد. الثالث مكحولة، مكحولة هو الإناء الذي يجعل فيه الكحول. الرابع مدهن، الإناء الذي يجعل فيه الدهن. الخامس منصل، وهو اسم من أسماء السيف، آلة للقطع السيف. السادس قال الناظم والآتي من نخلة، يعني جئ به على من الفعل نخلة، إيش تقول؟ منخل، منخل، وهو اسم الآلة التي ينخل بها الدقيق، فهذا سمع فيه بالشذوذ منخل. طيب، ثم ختم الناظم القصيدة بالتنبيه على المسألة الأخيرة، وهي هذه الكلمات الستة تستعمل بالضم في حالة إذا قصدت بها أنها أسماء آلات. فأنت الآن نقول مثلا المدق، ما هو المدق؟ آلة، آلة التي يدق بها، صح؟ فإذا كانت هي على الطاولة مثلا تقول هذا مدق، يعني هذا اسم للآلة التي يدق بها، واضح؟ هل أنت عملت بها شيئا؟ لا. هل استعملتها؟ لا، لم تنوي العمل بها ولم تنوي أن تدق بها، صح؟ وإنما قصدت أن تخبر أنها اسم لهذه الآلة. أما إذا قصدت أن تعمل بها وأن تدق بها فحينئذ يجوز لك الكسر، فتقول مي دق، مصعط، مكحلة، مدهن، منصل، منخل، في كل الكلمات الستة يجوز لك فيه كسر الميم وفتح العين. لماذا؟ لأنك نويت أن تعمل بها. تقول مثلا لزيد ناولني، ناولني، تقول مثلا دققته بالمدق، ها هنا صار عمل، عملت به، فتقول دققته بالمدق، وكحلت عيني بالمكحل، بالمكحلة، فهنا تكسر. وفي هذا يقول الناظم ومن نوى، نوى بقلبه، والنية محلها القلب، وهذا يدل على أن النية تؤثر حتى في اللغة العربية، فإنما الأعمال بالنيات ليس خاصا فقط بالأمور الشرعية بل حتى في الأمور اللغوية النية تؤثر. فإذا نويت أن تعمل به فإنك تقول مدق، وإذا لم تنوي العمل به وإنما هو فقط اسم آلة على الطاولة تقول مدق. فكيف فرقنا بينهما؟ بالنية. فدل هذا على أن إنما الأعمال بالنيات أيضا يدخل في غير الشريعة. وقد أشار لهذا السيوطي رحمه الله في كتابه منتهى الأعمال في شرح حديث إنما الأعمال، قال ومن نوى عملا بهن، أي بهذه الستة، جاز له فيهن كسر، فيقول مدق ومنخل ومسعط. ولم يعبأ، يعني ولا يبالي بمن عذل، بمن لامه، يعني إذا لامك أحد قال لك لا لا خطأ أن تقول مدق، يجب عليك أن تقول بالشذوذ مدق، تقول له لا كلامك أنت الخطأ، ولا تبالي بمن ينكر عليك، واضح هذا؟ وفيها ثم ختم الناظم رحمه الله هذه القصيدة فقال وقد وفيت، يعني أتممت بما قد رمت، رام الشيء يرومه يعني قصده، رام يروم روما يعني قصد، بما قد رمت يعني قصدت، منتهيا يعني حالة كوني منتهيا من القصيدة، فالحمد لله إذ ما رمته يعني قصدته كملا، نعم يجوز كملا ويجوز كملا، ثم الصلاة وتسليم يقارنها، يعني يقارن الصلاة، تسليم يقارن ويصاحب الصلاة، على الرسول الكريم الخاتم الرسل، يجوز خاتم وخاتم، وآله الغر، الغر جمع الأغر، والأغر هو السيد الشريف، وآله الغر والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا، يعني تبعهم في سبيل المكرمات، يعني التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والمكرمات جمع مكرمة، والمكرمة على وزن مفعولة، وقد سبق دراسة هذا الوزن وما يدل عليه. المكرمة هي فعل الخير وما تعظم المنزلة به عند الله تعالى، مثل الورع والتقوى نحو ذلك. وأسأل الله من أثواب، جمع ثوب، أثواب رحمته، هذا تشبيه، هذا من باب التشبيه، من إضافة المشبه به إلى المشبه، نعم. وأسأل الله من أثواب رحمته، يعني أسأل الله عز وجل أن يلبسني ثياب الرحمة. طيب، سترا جميلا على الزلات، جمع زلة وهي الذنوب، مشتملا يعني عاما ومحيطا. وأن ييسر لي، وأن يسهل الله عز وجل لي سعيا، يعني عملا صالحا أكون به، أي بهذا العمل الصالح إذا تقبله الله مني أكون به يوم القيامة مستبشرا، مستبشرا يعني من البشر، يعني مسرورا بوجهي، جذلا يعني فرحا، فرحا بقلبي، لا باسرا، الباسر هو الكالح والعبوس، وجلا يعني خائفا، يعني يقول أسأل الله عز وجل أن أكون يوم القيامة فرحا ومستبشرا، ولا وألا أكون عبوسا أو كاحلا أو خائفا يوم القيامة. وهذا أخذه واستنبطه الناظم من قوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أخذها من هذه الآية. ومن قوله تعالى: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وبهذا نكون قد ختمنا شرح هذه القصيدة بما تيسر. ولا شك أن هذه القصيدة لا تصلح للمبتدئين، بل هي تناسب المتوسطين في علم الصرف. ولذلك أعيد ما ذكرته في أول الشرح والدرس، أن هذه القصيدة لا يصلح أن يدرسها إلا من ضبط وأتقن شرح متن البناء. وحبذا لو كان درس النحو وضبطه جيدا ثم يدرس هذه القصيدة فسيستفيد كثيرا. أما من كان ضعيفا جدا في النحو أو كان ضعيفا جدا في الصرف ولم يدرس شيئا قبله، فسيعاني كثيرا في فهم هذه القصيدة. هذه القصيدة نحن شرحناها بشرح مختصر جدا حتى يسهل يعني فهم هذه القصيدة، لكن هذا الشرح لا يكفي، لا يكفيك، فلا بد أن تقرأ شرحا من الشروح الموسعة، كأن تقرأ مثلا من الشروح الموسعة المعاصرة مناهل الرجال للشيخ محمد الأمين الهرري، أو تقرأ مثلا فتح الأقفال للعلامة بحرق الحضرمي، فهذان شرحان موسعان. فإذا فهمت الدرس الذي فهمت شرحي على هذه القصيدة بإذن الله تستطيع أن تفتح شرح بحرق وهو المسمى بالشرح الكبير فتح الأقبال أقفال، أو تقرأ مثلا مناهل الرجال وهو الشرح الكبير لمحمد الأمين الهرري وتقرأه وتفهمه بسهولة. طبعا كثير من الأخوة يشتكي من صعوبة حفظ هذه القصيدة، وأنا أقر وأعترف أن هذه القصيدة حفظها ليس باليسير، بل فيه عسر، والإنسان يحاول أن يحفظها كاملا، فإن لم يستطع أن يحفظها كلها فعلى الأقل أن يحفظ منها القواعد والأبيات التي تجمع الأبيات الجوامع، مثل الكلمات التي شدت مثلا ستة: مدق ومنخل ومصعط، هذه كلمات ستة، فعلى الأقل احفظ هذا البيت الذي جمع لك فيه ستة، وهكذا. وأهم شيء في الصرف هو الممارسة، الممارسة، وإلا دراسة القواعد النظرية فقط لا تكفي، بل على الإنسان أن يمارس وأن يطبق على الآيات ويطبق على الأحاديث ويستخرج ويقول: هذا اسم آلة وهذا اسم زمان وهذا اسم مكان وهذا يدل على المبالغة وهذا يدل على المطاوعة. تطبيقك لهذه القواعد التي درستها أهم من حفظ القواعد النظرية. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا إن حصل شيء من الهفوة أو الزلل أو الخطأ، وهذا لا شك أنه وارد، فما كان في هذا الشرح من صواب فهو من الله عز وجل ومن توفيق منه سبحانه، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، والله عز وجل منه بريء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.